بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح، مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك. وقد أبدأ صلى الله عليه وسلم وأعاد وكرر وغلظ في ذلك، فكيف إذا عبد الرجل الصالح، فكيف إذا عبد الرجل الصالح، صلى الله عليه، فكيف إذا عبد الرجل الصالح، فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ. والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها، فكيف بعبادة صاحب القبر، فإن ذلك شرك أكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وكلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إليه. ولما رأى المصنف قدس الله روحه تهافت الناس على عبادة القبور، نوع التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلوب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب وأبلغ في التحذير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تقدم أن هذه الفتنة هي ثالثة الأثافي، ولذلك أعقبها المصنف رحمه الله بفتنة الغلو في الصالحين واتخاذ الصور للمعظمين كما في قصة قوم نوح. فالأبواب العظمى التي يدخل منها الشرك على الأمة هي باب القبور وباب الصور وباب الغلو في الصالحين. ولذلك كما قال الشيخ هنا نوع المصنف هذا التحذير من الأبواب في أشكال كثيرة لا يقتصر على باب واحد. فمثلا هذا الباب مر ما يشبهه، وهو باب من نذر أن ينحر إبلا ببوانة، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. فالتعبد لله في التراب التي فيها فتن أو كانت أعياد قديمة أو عند قبر رجل صالح، كل هذه العبادات باطلة ولا تصلح، كلها سد لذريعة الشرك. كذلك مسألة الفتنة بالرجال نوع المصنف رحمه الله الأبواب فيها، فمنه ما تقدم الغلو في الصالحين، ومنه باب سيأتي في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأبواب تشبه هذا كثيرة. كذلك مسألة الصور سيعقد لها باب كامل في التصوير، وذكر فتنة قوم نوح في الباب اللي قبله في الغلو في اتخاذ الصور. فيقول أن المصنف يخرج هذه التحذير لعظم الفتنة بها في أبواب مختلفة حتى يكون أوقع في القلوب. فهذا الباب التغليظ في من عبد الله وحده لا شريك له، لكنه اختار للعبادة مكانا أو تربة عند قبر رجل صالح يتعبد الله هناك. وتقدم التفصيل في الطواف وغيره، هل الطواف له نفس الحكم والدعاء والصلاة والسجود والذبح، كل أنواع العبادات يختار أن تكون في تلك التربة عند قبر رجل صالح. فهذا هؤلاء في هذا الباب جاء فيهم تغليظ شديد، فكيف إذا عبد الرجل الصالح نفسه ودعاه من دون الله. والأظهر الله أعلم تجارب بني آدم إن الشيطان لا يتركهم، وإنما يجرهم في المرحلة الأولى ويقول اعبدوا الله عند القبر، فإذا تعودوا على ذلك أوشكوا أن يعبدوا صاحب القبر، وهذا هو اللي يحصل تماما. ولذلك من ضمن الكلام السيء اللي ينتشر وينشره بعض المؤلفين مثل الذهبي وغيره لما تكلم عن معروف الكرخي، قال: وقد قيل إن تربة معروف هي الترياق المجرب، يعني إن واحدة بواحدة، إذا دعوت الله عن تربة معروف أو تعبدت الله عن تربة معروف الكرخي اللي ذكر إنه اشتهر بالعبادة، إن هذا ترياق مجرب يعني لكل أمراضك ومشاكلك. هذه الكلمة حتى لو كان آثرا أو مبتدئا بها، كلمة سيئة المفروض أن ما تقال هذه الكلمة بل تحارب، فكيف إذا كانت تذكر في التراجم وغيرها؟ المقصود قبر الرجل الصالح يحذر منه، فتنة القبور من أعظم الفتن، ولذلك الآن يذهبون إلى يقول هذه تربة فلان وهذه تربة فلان والتربة مباركة وندعو الله عندها ثم يعبدونها من دون الله. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة وتوفيت سنة 62، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى، وفي رواية قالوا لها مارية، وفيه أن أم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهو في الصحيحين. وفيهما أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت أم حبيبة وأم سلمة، لأن كلتا الصحابيتين أمهات المؤمنين قد هاجرتا إلى الحبشة مع أزواجهم الأولين. أم حبيبة أبدلها الله بالنبي عليه الصلاة والسلام من رجل تنصر ومات وهو مشرك، وهو عبيد الله بن جحش، نعوذ بالله من الخذلان، عبيد الله بالتصغير. وما عبد الله أخوه مات شهيدا في أحد، عبيد الله ذهب مهاجر الحبشة ومع ذلك تنصر، الإنسان ما يأمن فتنة على نفسه، ومات وهو نصراني كافر. وأم سلمة مع أبو سلمة رضي الله عنه مات وهو مؤمن من أفضل الناس وخيار بني آدم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين بعد وفاة أزواجهم، فذكرتا هذه الكنيسة، كنيسة اسمها مارية من كنائس النصارى، فيه جواز النظر في الكنائس إذا لم يكن هناك فتنة. هاتان الصحابيتان نظرتا في الكنيسة وما فيها من التصاوير، وذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النظر في الكنيسة ورؤيتها، وإنما أنكر ما فعلوه أصحاب الكنيسة أنفسهم. نعم. وما فيها من الصور، أي وذكرت له ما فيها من تلك الصور، وفي رواية وذكرت له من حسنها وتصاوير فيها، وتصاوير فيها. نعم، معروف أن النصارى أهل صور، النصارى خاصة الروم منهم هم أهل التصوير، يتفننون في التصوير والنحت والنقش والمجسمات، وكنائسهم في الغالب تكون كلها مجسمات وتصاوير، ولذلك الصلاة فيها محمولة على المكان الذي ليس فيه تصاوير أبدا وليس فيه أوثان لهم، وإنما فقط متعبد، ما روي عن ابن عباس أو عمر وغيرهما إذا كان مكان فقط يتعبدون فيه، أما إذا كان فيه شعاراتهم وصلبانهم وكنائسهم وأوثانهم ما يصلح هذا. نعم. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، والرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، وفيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، نعوذ بالله، بنوا على قبر مسجد، هذا كل اللي حصل في أمة محمد بعد ذلك. نعم. وصوروا فيه تلك الصور، هذه الفتنة الثانية، القبر والصور، القبر والصور والرجل الصالح، في هذا الحديث جمع الفتن الثلاث، هذه أخطر الفتن على الأمة كلها، رجل صالح وعظم القبر وبنوا عليه مسجد وصوروا صور، جمع الفتن الثلاث كلها في مكان واحد. نعم. بكسر الكاف وتفتح كالماضية، والإشارة إلى ما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في تلك الكنيسة، كما في بعض ألفاظ الحديث: فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، ذكرهم على وجه العيب والذم والإشانة، ذكرهم على وجه العيب والذم والإشانة ما فعلوه من البناء والتصاوير. نعم. أولئك شرار الخلق عند الله، شرار بكسر الشين جمع شر، كالخيار جمع خير، وإنما سموا بذلك لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم، حتى أفضى بهم ذلك إلى الغلو إلى عبادتها، وهو عام في من فعل فعلهم من هذه الأمة. وأي زجر وأي تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذا؟ وهم إنما صوروا صورهم ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وأنذر وأبدى وأعاد، أولا بالبناء على القبور، ثم بالتصوير، ثم بكونهم شرار الخلق، سدا للذريعة المؤدية إلى الشرك. وفيه ونحوه دلالة ظاهرة على تحريم بناء المساجد على القبور وزخرفتها وإسراجها وعبادة الله عندها، أو تعليق شيء من الصور عليها، لا سيما وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي. نعم، أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء اللي يفعلون هذه الأشياء ويتعبدون الله عند القبور، أولئك شرار الخلق عند الله. فحتى لو قلنا أنه ليس شركنا أكبر عبادة الله عند القبور، لكنهم شرار الخلق عند الله. نعم، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام الشيخ من كلام تيمية كما سيأتي، والصواب أنهم جمعوا الفتن الثلاث، القبور والتماثيل والغلو في الصالحين، القبور والتماثيل والصور والغلو في الصالحين. نعم، هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية على الحديث، أدرجه المصنف رحمه الله تعالى غير منسوب، لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب. وعنا رحمه الله أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فترتين ظل بهما كثير من الخلق، فأما فترة القبور فلأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك، وأما فترة التماثيل أي الصور فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها تلك الصور آل بهم الأمر إلى أن عبدوها، وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللات والعزى وود وغيرها، وهذه العلة هي التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك. والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد، فإن الشرك بقبر رجل صالح اعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله، وينفقون نفائس الأموال في ذلك. ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة. نعم، وهذه اللي دبت في بلاد الإسلام التي افتتحت بالتوحيد ثم رجعت الآن انتشار الشرك. كل ما مات رجل يعتقدون أنه ولي أو صالح اتخذوا على قبره مسجدا صوروا فيه تلك الصور، ودخلها دنيا أيضا، يضعون صندوق الندور، وصندوق الندور هذا يجمع في الأشهر من الملايين والآلاف الشيء العظيم من هؤلاء الذين جمعوا الشرك والسفاهة العقول. فأيضا الجهال هذا لماذا ينفق المال؟ المال نفيس عند صاحبه، المال عند صاحبه نفيس، ما ينفقه عند هذا القبر إلا باعتقاد إن هذا إذا أنفقت المال يشفي مريضك ويحل مشاكلك ويرد غائبك ونحو ذلك. فهذا هو الذي انتشر الآن، وفيه كتاب قديم يعني خرج قبل تقريبا 15 سنة ولا اسمه دمع على التوحيد، فيه في ضمن الكتاب هو مجموعة بحوث، ضمن الكتاب بحث عن أوضاع الوثنية في العالم الإسلامي، ذكروا كل بلدة وعدد القبور التي فيها تعبد. أمر مرعب مخيف، يعني يدل على أن ما يصيب الآن المسلمين هو عشر ما يستحقونه، بل عشر معشار ما يستحقونه، لأجل أنهم تواطوا كثير منهم على عباد غير الله والاستهانة بحقوقه. فتجد كل بلاد فيها هذا الشيء، يعبدون غير الله ويتربحون من الأولياء الصالحين. واتخاذ القبور مساجد أصناف. أشد صنف أن يسجد على القبر نفسه، يعني اتخاذ القبور مساجد أو بنوا على قبر مسجد، إذا كان يسجد على نفس القبر هذه أخطر شيء، ولكن هذه قليلة، قليل فعلها أن يكون مكان السجود هو القبر نفسه. والدرجة الثانية أن يكون القبر في القبلة ويتوجهون إليه والصلاة، وهذا هو المنتشر، وتكون المقابر في جهة القبلة. والدرجة الثالثة أن يكون القبر داخل البناء، داخل بناء المسجد، لكن ليس في القبلة، وهذا أيضا منهي عنه كله، كل هذا من اتخاذ القبور مساجد. وبالنسبة للمسجد النبوي تكلم فيه الوزير في شرحه على كتاب التوحيد كلام طويل، وقال إنه لا يدخل في النهي، تكلم فيه تقريبا في 4 صفحات أو 5 صفحات، وقال إن الجهة الشرقية التي بين القبر وبين جدار المسجد هذه ممنوع الصلاة فيها، إنما فتحت أيام الترك لأن الترك مشركين فتحوها حتى الناس يأخذوا راحتهم في الطواف على القبر، وأما الآن فإنها لا يصلى فيها البتة، قد تفتح بعد الصلاة لأجل المرور فقط ولكن ما يصلى فيها، فتكون يكون ما بعد القبر ليس من المسجد لأنه لا يصلى فيه البتة طوال العام، ويكون المسجد يعني شبه ملحق بالبناء. ثم قال أن عليه تقريبا 4 جدران، الجدار الأول اللي وضعته عائشة رضي الله عنها، عائشة كانت القبور في حجرتها القبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت جدار قسمت حجرتها قسمين، قسم سكنت فيه وقسم من فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبره، ثم لما جابوها رضي الله عنه أيضا أدخلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت هي في القسم الآخر، ولما جاء عمر استحت هي كما روي أنها لما أدخل عمر، فالمقصود أنها خرجت من القسم الثاني هذا وأغلقوا الحجرة كلها سدوها بدون باب، كان فيها نافذة فقط، هذا الجدار الأول ما لها باب يدخل عليه ولا أحد يستطيع القرب من القبور. ثم لما بني في عهد الوليد بن عبد الملك بنوا جدار آخر، الجدار المشهور لمثلث من جهة الشمال حتى لا يستقبل، ثم بعد ذلك بنوا جدارا ثالث عليه، ثم بنوا سور حديدي بين الجدار الثاني والثالث سور، وعليه وضعت هذه القبة الخضراء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. فهو فيه عدة جدران، 3 جدران، كلام ابن القيم في النونية لا يقصد 3 جدران اللي هو جدار الثاني المثلث، وإنما يقصد أنه في جدار ثم بعد حزام آخر ثم بعد حزام ثالث ثم السور الحديدي عليه، ثم من جهة الفضاء يقول ما حد يصلي فيه، فيكون كأنه ملحق بالمسجد هو، ومع ذلك هو من إدخال الوليد، والتابعين أنكروا ذلك في وقته، وسبحان الله هذا المسألة صارت فتنة للناس، جعلها الله فتنة، اللي يبحث عن الحق يجده ولا يحتج بفعل الوليد وغيره، واللي يبحث عن الفتنة موجود. من حكمة الله وجود الفتن في كل شيء حتى في قراءة القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض المريض مريض. هو صحيح أن خطأ من الوليد إدخال هذا، لكنه ليس كمن بنى المساجد على القبور استقبلها وعظمها، هذه بيوت أدخلت المسجد ولا يصلى، ليست في وسط المسجد، البناء وما ألحق به يعتبر ملاصق المسجد. ولذلك الآن جزاهم الله خير حتى في التوسعة الأخيرة ما وسعوا محاذاة المسجد القديم، وإنما تأخروا يعني حتى ما يكون عادل القبر داخل المسجد، تأخروا تقريبا 50 متر أو 60 متر وبعدين وسعوا، فتكون التوسعة خلفية، ويكون القبر لا زال إلى الآن ما يصلى على يسار، ويكون القبر هو آخر شيء وبعده الفضاء ممنوع الصلاة على يسار، فيكون يعني قدر الاستطاعة تخفيف المفسدة، الحكام اللي جاءوا بعد ذلك خففوا المفسدة قدر الاستطاعة بحيث يكون بناء ملحق بالمسجد ولا يكون هو مبني عليه المسجد وغيره. نعم. ما أدري والله. قال شيخ الإسلام: وإذا قصد الرجل الصلاح عند القبور متبركا بها فهذه عين المحادة. هذا عين المحادة يا رسول، يقصد الصلاة عند القبر يتبرك بها. نعم. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرحوا بتحريم ذلك. ومن أطلق الكراهة منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه ولعن فاعله. نعم. قصد الشيخ إن هذا ليس خاص ما يسمونه بالوهابية، هذا هو دين الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، بل حتى المذاهب المستقرة كلهم يصرحون بأن هذا حرام ولا يجوز. ومن ذكر منه الكراهة على بناء المساجد القبور فهي كراهة تحريم. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. نزل. نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، نزل بضم النون وكسر الزاي، أي لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة والملائكة الكرام، وروي بالفتح أي لما نزل به الموت، وفي رواية نزلت أي لما حضرت المنية والوفاة، وطفق بفتح الطاء وكسر الفاء، وتفتح أي جعل، والخميصة كساء له أعلام. فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه. نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه لشدة ما يعالج صلى الله عليه وسلم من كرب الموت. ومع ذلك ما أشغلته هذه اللحظات عن أخطر أمر كان يخاف على هذه الأمة، يعني مع أنه كان يحبس النفس إذا وضع الخميصة، فإذا احتبس النفس أزالها عن وجهه، وهذا في شدة ما يعالج من الحمى وكرب الموت. ومع ذلك في تلك اللحظات كان يقول: لعنت الله اليهود والنصارى. نعم. فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا غمته أحسن الله إليك، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة وشدة النزع لشدة اهتمامه واعتنائه بمقام التوحيد وخوفه أن يعظم قبره كما فعل من مضى: لعنة الله على اليهود والنصارى. وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي كنائس وبيعة، أي يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. وفي لفظ لمسلم: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم. هذا حقيقة أنهم فعلوا ذلك، لكن هل يوجد الآن قبور أنبياء معروفة متواترة، يعني غير قبر محمد عليه الصلاة والسلام؟ ويقول ابن تيمية: قبر إبراهيم الذي في الخليل، إن يعني متواتر أن هذا قبر إبراهيم، لكن قبور كثير من الأنبياء خاصة في فلسطين وسوريا، قبر سليمان وقبر داود وقبر إسحاق وقبر يحيى وقبر زكريا وقبر، هذه كلها ما تثبت، ما أحد يثبتها، إنما يترزقون منها. ولذلك أحيانا مثل المسجد الأموي يضعون فيه رأس يحيى وجسده في مكان آخر، وكل واحد يترزق من جهة. ما فيه قبر تجزم إن هذا قبر النبي إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم على كلام ابن تيمية قال إن ثابت قبر إبراهيم اللي في الخليل، ويعبد من دون الله من أزمان طويلة اليهود، ثم ورثهم الآن من يسمون بالمسلمين يعبدون قبر الخليل من دون الله. فلعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، إذا مات النبي جعلوا قبره مسجد. ومثل ذلك القباب الآن اللي يفعلونها. نعم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين. أولها القبة الخضراء هذه التي فعلوها في أوقات الجهل، وقد ذكر الصنعاني في تطهير الاعتقاد أن أول من بناها ملوك مصر الشراكسة أو المماليك ذكر أنها بنيت القبة الخضراء سنة 658 أو 657، ثم بعد ذلك جددت واعتنى بها الترك وجعلوها من فولاذ أو من حديد، وأصبحت معظمة ما تزال. قد كاد الإمام سعود بن عبد العزيز في الدولة السعودية الأولى إزالة القبة الخضراء، ولكن ما تمكن، ما استطاع، لأجل استقراره كان قليل، من فتح المدينة إلى موته كانت المدة يسيرة. والله المستعان، هذه القبة التي وضعوها الجهال هي ما هي من الأشياء التي يكرهها عليه الصلاة والسلام، فهذه محادة له، على قبره يضعون الشيء اللي يبغضه. لكن الآن إذا استقرت يصعب على الملوك الصالحين إزالتها، لأجل أحيانا شدة البلاء والفتن اللي تحصل، ولا هي يجب إزالتها. وأما قول الشيخ محمد عبد الوهاب في أول رسائله، قال: وقولكم إني أقول لو أستطيع إزالة القبة التي على قبره أزلتها، ثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم، هذه مدارة، يعني يقول أنا ما قلته، وإن كنت أعتقد، هو يعتقد أن إزالتها هي أوجب الواجبة، لكن يقول ما قلت بلساني، يداريهم. نعم. فإنما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا المقام، وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبور أنبيائهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد. نعم، إذا كان الولي مشكوك هل هو ولي ولا مو ولي، بعض الأولياء يكون فاجر لكن يتستر بالولاية، أما النبي ما في شك أنه من أولياء الله، فالفتنة بها أعظم. نعم. ولم يكن هذا اللعن في سياق الموت لهذه الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد، لئلا تقع أمته في شيء من فعلهم عند قبره، فلعنهم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبدها؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها، واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم. يحذر ما صنعوا. لا، ولولا ذلك لأبرز الفتح، هذه خطأ، ولولا ذلك، لا صحيح، قبل يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى. هذا أهم شيء، كل ما ذكر القرآن والسنة عن اليهود والنصارى ليس للتسلية وليس للشماتة بهم، كل ما ذكر في القرآن عن اليهود والنصارى وفي السنة كما قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، أنتم المخاطبون. قال عمر: أما هم فقد مضوا في سبيلهم، وإنما يعنى بها أنتم. هكذا يفهمون الصحابة، ما فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن اليهود النصارى عند موته فقط لعنة لهم، لا، يحذر ما صنعوا، لأن هذه الأمة ستسلك سبيلهم، حذو القذة بالقذة. فدائما نأخذها بجد، الآيات اللي في بني إسرائيل والأحاديث وفي النصارى وفي ما فعلوا نأخذها بجد، لأن معنى خبر آخر أن سنحذو سبيلهم، سنسلك سبيلهم، حذو القذة بالقذة، فنخشى من الأشياء اللي فعلوها. نعم. فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم، فإنه من الغلو في الأنبياء وأعظم وسائل الشرك. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما أن السبب في عبادة الأصنام كما كان السبب في عبادة الأصنام. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره، وفي لفظ لأبرز قبره، أي ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره، أي لدفن خارج بيته أو مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية حديث أبي بكر إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فهي كون يدفن في بيته لعلتين. العلة الأولى ذكرتها بنت أبي بكر: لولا ذلك لدفن في البقيع، أبرز قبر حتى لا يعبد. والعلة الثانية ذكرها أبوها لما اختلفوا في قبره، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. نعم. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه، أي البخاري ومسلم. خشية أو خشية تصلح بثنتين. نعم. أي البخاري ومسلم، ويغني عنه قوله في أوله: ولهما فلعله سبقة قلم. وخشي روي بفتح الخاء وضمها، وفعل الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا